إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة. وسعيدة جدا النهاردة وأنا بلتقي بالإعلامية والكاتبة والأديبة الأستاذة نجلاء لطفي. أهلا بيك معانا في السهرة. أهلا بيك يا أستاذة منى، أنا اللي أسعد بلقاء حضرتك. سعيدة جدا، وإحنا لسه يمكن خارجين من معرض الكتاب منذ أيام قليلة، والأستاذة نجلاء لطفي يعني كان ليكي حفلات توقيع هناك، وكان ليكي مساهمات أدبية قيمة جدا الحقيقة. الحمد لله رب العالمين. هو أنا كانت ليا مجموعة قصصية بعنوان الله عليك يا ست، ست قصص قصيرة كلها مستوحاة من أغاني أم كلثوم، الست العظيمة صاحبة الفن الراقي اللي أبدعت وبيعشقها كل الوطن العربي، وأنا طبعا واحدة من عشاقها، فتأثرت كثيرا بفنها الراقي، فكل أغنية فيهم ألهمتني أن أنا أكتب قصة معينة، فطلعت الله عليك يا ست. أستاذة نجلاء لطفي، تعالي نرجع شوية بالسنين لورا، هي مش سنين كثيرة قوي قوي. تعالي نتكلم عن قيم زمان، قيم أسرنا اللي كانت أعمدة في البيوت المصرية وتربيتي عليها وطلعتي. أنا عايزة أقولك بس في الأول إن أنا في المجموعتين القصصيتين تعمدت إن أنا أتكلم عن القيم اللي إحنا تربينا عليها، قيم العطاء، قيم الإخلاص، الصدق، الأمانة، القيم، العيب واللي يصح واللي ما يصحش، والحلال والحرام، كل القيم دي اللي كانت أعمدة أساسية في حياتنا كانت ظاهرة جدا في قصصي وفي كتاباتي. حتى كان تعليقات القراء كلها إحنا مش خجلانين إن حد من ولادنا الصغيرين يقرأ اللي أنت كتباه، يعني الحب مش عيب، مش عيب إن إحنا نتكلم عن الحب ولا عن العلاقات الأسرية، لكن نتكلم عنها بشكل إزاي. فأنا اتكلمت عنها من خلال قيمنا اللي احنا تربينا عليها، اللي تعلمناها في المدرسة، اللي تعلمناها في بيوتنا، اللي تعلمناها من مسلسلات وأفلام زمان، الفن الجميل اللي كان كله قيم رائعة وكان بيعلمنا حاجات جميلة جدا. ناس كتير يا أستاذة نجلاء كانت بتقول يعني من 20-30 سنة أو يمكن أكتر كان في كده تناسق ما بين القيم اللي الطفل بيطلع يشوفها بعينيه في أسرته، واللي بيروح المدرسة يلقاها، واللي بيفتح التلفزيون يشوفها، وكان في تكامل بينهم، ما فيش حاجة بتكسر في التانية. هو أنا لاحظت إن ده كان أكتر تقريبا في فترة الخمسينيات والستينيات، بدأ التفكك شوية فترة السبعينيات والثمانينيات، بدأنا بقى من التسعينيات نلاحظ سلوكيات جديدة وأفكار جديدة وقيم جديدة غريبة جدا على مجتمعنا. يعني إحنا أخذنا من الغرب أسوأ ما فيه وتركنا أفضل ما فيه، خدنا قيم الانحلال والعلاقات المفتوحة وإن ما فيش حدود للحلال والحرام والعيب واللي ما يصحش، وسبنا قيمة العلم، سبنا قيمة العمل، سبنا النظام، سبنا النظافة، سبنا احترام حقوق الغير، سبنا الضمير. يعني هم عندهم كل ده، عندهم الحلو والوحش، ليه احنا اخترنا الوحش؟ ليه ما خدناش منهم الحلو؟ رغم ان احنا حضارتنا المصرية الفرعونية قامت على قيم، يعني كانوا بيقدسوا الـ الـ الـ الأم ولها احترامها، المرأة كان لها احترامها، تلاقي الملوك كلهم، كل الملوك متصورين وجنبهم زوجاتهم طبعا. تمثال للزوج احترام وتقديس ليها، حتى الآلهة كان فيهم إيزيس كانت رمز للأمومة. فديننا الإسلامي احترام نهر النيل وتقدير، وإحنا يمكن هنا قاعدين بنسجل على النيل دلوقتي، فعلا إحنا فين منهم؟ ده كان قدسية نهر النيل عندهم كبيرة جدا، يا بني لا تلوث النهر، ده كانت من الوصايا. احنا فين من ده؟ احنا فين من ده؟ ديننا الاسلامي جاء بعد كده، غير طبعا الديانه المسيحيه والديانه اليهوديه، وكلهم اديان سماويه بتدعو لقيم واخلاق واحترام للاخر ومراعاه الجار ومراعاه الصديق والحفاظ على حقوقه والاخلاص والصدق. احنا فين من ده؟ نعم. احنا دلوقتي في مجتمع انا حاسه انه بلا هويه، وانا شايفه ان ده بسبب غياب دور الثقافه، دور العلم، دور المؤسسات الدينيه، دور المؤسسات التعليميه. المؤسسات التعليميه زمان ما كانتش بتعلم علم بس، كان بتعلم علم، وكان اسمها وزاره التربيه. نعم. قبل التعليم ده انا لسه كنت يمكن هقف شويه عند خطوه المدرسه، لان انا لما اكون بتكلم دلوقتي مع اديبه وقصاصه وكاتبه صحفيه، فانا اتوقع ان المدرسه كان ليها دور في حب الكتابه وحب القرايه عندك. فعلا المدرسه كان لها دور كبير. هو بس قبل المدرسه كانت اسرتي طبعا، انا اصغر اخواتي، فكانوا اخواتي الكبار بيحبوا القراءه جدا، واختي الكبيره اللي كانت متوليه شؤوني هي اللي علمتني القراءه، وهي اللي علمتني الكتابه، وهي اللي حببتني، كانت بتجيب لي القصص والحاجات ونقرا، كانت بتفتح المصحف وتقرا القران واقرا معاها عشان اتعلم القراءه. كان الساعه 5 ميعاد ام كلثوم، ده اذاعه ام كلثوم الميعاد المقدس. أيوة. الساعه 5 نستنى اذاعه ام كلثوم. أيوة. ونفتح الراديو عشان نسمع الست، وبعدها يعني عباقره الفن العربي. نعم. عبد الوهاب، فريد، نجاة. نعم. عبد الحليم، فايزه، احنا تربينا على الفن ده. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي لما بستمع للفن دلوقتي ببقى مذهوله. المدرسه جا دورها بعد كده، مكتبه المدرسه، كنت بحب اقعد اقرا في مكتبه المدرسه، وكانت الكتب اللي عندي اللي انا مش محتاجاها بجري بسرعه واديها مكتبه المدرسه. انا اتذكر يعني اكتر اتنين اثروا فيا، مدرستي في اولى اعدادي استاذه عنايات، متذكرها جدا، كان لها تاثير قوي جدا في انها تربي فينا القيم. نعم. القيم الجميله، يعني كانت بتكلمنا عن كل القيم الجميله وعلمتني قيم جميله جدا. في تانية اعدادي كان استاذ كمال ربنا يبارك في عمره، كان استاذ بيعلمنا قيم وبيعلمنا يعني ايه القراءه، وازاي نقرا قراءه صحيحه، وازاي ان اللغه العربيه دي لغه جميله جدا، يعني احنا كنا بنشوفها كطلبه لغه صعبه، لكن هو كان بيشوفها لا دي حاجه جميله وحاجه قيمه ولازم تتعلموها. نعم. وتعلموا تقراوا صح. فطلعت بحب القراءه. ليهم فضل المدرسين دول، بدليل ان بعد كل السنين دي انت فاكره اساميهم وبتدعي لهم. وعاده احنا دايما بنفتكر اساتذتنا، لو على المقرر الدراسي ممكن يكون صعب او سهل، لكن فكرة ان مدرس يحبب طفلة في لغة بلدها، لغة القرآن، دي حاجة قيمة كبيرة قوي. فعلا كان له فضل كبير علينا جدا، وبصراحة كان يعني احنا كنا في فترة مراهقة، وكان هو استاذ شاب، بس كان بيتعامل معنا على اننا اخواته البنات، ما كناش بنخجل اننا نساله اي سؤال ويجاوب عننا، سواء في عربي او في دين. يعلمنا يعني ايه اللغه، ويعني ايه قيم جميله، ويعني ايه ازاي ان احنا نحافظ على لغتنا ونقرا بها قراءه سليم. كمان اللي علمني وحببني في القراءه الجرايد، كانت والدتي اولا جريده الاخبار دي كانت عندنا باستمرار، فانا كنت عاشقه لاستاذنا مصطفى امين، القامه الكبيره، وكنت بحلم الفكره دي كنت بقراها على طول، وكنت بحلم ان انا هبقى صحفيه لامعه زي استاذ مصطفى امين. مجله حواء ما كانتش بتتقطع من بيتنا، فكنت بحلم برضو اني هبقى استاذه زي استاذ امينه السعيد رحمه الله عليهما. يعني فالقامات الكبيره دي احنا تربينا عليهم. كنا بنجيب الاهرام ونقرا المقال بتاع دكتور مصطفى محمود، يعني دي كانت حاجه اساسيه. فاحنا كانت الجرايد بتعلم قيم، فيها قامات كبيره كنا بنتعلم منهم. كنا بنستنى القصه بتاعت اخبار اليوم اللي بتيجي يوم السبت، كنا بنستنى بريد الجمعه طبعا. استاذ عبد الوهاب مطاوع رحمه الله عليه، اول كتابه شدتني باسلوبه الرائع، غير انسانيته، يعني ما كانش بيقصى على حد، دي لفتت انتباهي، ما بيقولش لحد انت غلط وهتروح النار او انت وحش أو لا لا، كان بيتعامل مع نفس البشريه، يعني انا حسيته كده بيتعامل زي بمشرط جراح. احنا زي كنا بنستنى بريد الجمعه نقراه علشان نقرا، مش المشكله نقرا الرد بالزبط. نقرا هو تعامل مع المشكله ازاي ووجهها ازاي، ده غير اسلوبه الادبي الرائع، يعني هو بيكتب القصه باسلوب مشوق جدا جدا، وبعد كده بيرد عليها باسلوب اكتر من رائع. الله. فانا كنت بستناه. حبيت الأدب كمان من خلال أستاذنا الرائع يوسف السباعي. فكانوا اخواتي كبار بيجيبوا القصص بتاعته وانا كنت صغيره، فكان الحاجات دي اكبر من سني، لكن انا كنت باخدها واستخبى واقراها. كنت عاشقه ليوسف السباعي. طبعا. يوسف السباعي واستاذنا احسان عبد القدوس، قريت له حاجته كلها مثلا من بدء من سنه 15 سنه. اتربيت على ادب استاذنا الكبير احسان عبد القدوس، وشايفه ان من اجمل ما كتبه في بيتنا رجل. الله يعني دي من اجمل الحاجات. انا قريت معظم كتابات استاذنا احسان عبد القدوس، دي من اجمل ما كتب. استحيلنا نسمع مسمع من فيلم في بيتنا رجل. يا ريت يا ريت. اكتب اليك والعيد على الابواب يا نوال، لاعيدك واودعك في نفس الوقت. ان العيد الحقيقي يوم يتخلص وطننا من الاحتلال، وقد قررت أن أهب نفسي فداء لوطني. فلا تبكي ولا تحزني، بل أتم رسالتك في الحياة، وعلمي أولادك أن من استشهد في سبيل بلاده لم يمت، وأن الحرية أغلى من الحياة. مرة أخرى والإعلامية والكاتبة والأديبة الأستاذة نجلاء لطفي، وكنا عمالين نتكلم عن القراءات، قراءات اللي صنعت منك قارئة جيدة ثم كاتبة جيدة. قولي لي، هل بقى اطلاعك على الصحف وتعلقك بالصحفيين وكبار رجال الصحافة هو ده اللي حببك في دراستك الجامعية وانك تدخلي كلية الإعلام وتختاريها؟ فعلا فعلا، يعني أنا وأنا صغيرة كده كنت بسأل أطلع صحفية إزاي؟ قال لي كلية الإعلام، بس دي مجموعة كبير جدا. أنا كنت في الثانوية العامة بموت نفسي مذاكرة عشان أجيب مجموع كلية الإعلام، حتى أنا جبت مجموع سياسة واقتصاد كان أعلى من الإعلام، وبابا فضل يتحايل عليا قلت له لا إعلام، ولما دخلت إعلام في التخصص بابا كان برضو بيقول لي لا خشي إذاعة وتلفزيون، قلت له لا صحافة، أنا صحافة، أنا إن شاء الله إن شاء الله هكون زي الأستاذة أمينة السعيد وأستاذنا مصطفى أمين. الله. كان حلم حياتي وكنت بسعى بجد إن أنا أكون يعني زي دول. الإعلام، دراسة الإعلام بقى دي كانت مرحلة أخرى، قامات كبيرة علمتنا، قامات كبيرة زرعت فينا قيم. اتعلمت في كلية الإعلام إن أنا ما تقبلش الفكرة وبس، لا، إن أنا أفكر فكرة دي صح ولا غلط، إن مفيش وجهة نظر ثابتة، إن مفيش حقيقة مطلقة. اتعلمت إن أنا أبحث. أول مرة كنت أعرف يعني إيه أعمل بحث كان في كلية الإعلام. أدخل الكلية وأقرأ في مكتبة الكلية وبعدين أكتب أنا وجهة نظري. كان دكتورة نشرح الشال رحمة الله عليها كان بتعلمنا دايما سؤال في امتحاناتها ما رأيك، وكنت بنجح في مادتها بسبب السؤال ده ما رأيك، لأنها كانت بتقدر رأينا، كانت بتعلمنا زي نعبر عن رأينا. أساتذتنا يعني مهما تكلم عن كلية الإعلام، دكتور عواطف عبد الرحمن، دكتور خليل صباط، أساتذتنا اللي علمونا. كلية الإعلام يا أستاذة نجلاء، بما إني أشرف يعني إن أنا أنتمي إلى هذه الكلية الجميلة والعريقة، كلية الإعلام الطالب اللي فيها هو بيتعلم يعني طبعا مقررات الإعلام، بيتعلم كيف يعمل إعلامي، ولكن هو يتعلم في كل لحظة كيفية بناء الشخصية، إزاي شخصيته تبنى، وبيتعلم إزاي شخصيته بتتشكل. كلية الإعلام فعلا شكلت شخصيتي، يعني أعادت تشكيل شخصيتي، علمتني إزاي إني أفكر، علمتني إزاي إني أتقبل كل الآراء بصدر رحب، علمتني إن الاختلاف في وجهات النظر ما تخليش بينا عداوة، إن أنا أحترم إن اختلاف الآخرين، علمتني إن أنا أسعى دايما وراء الحقيقة، وإن الحقيقة لها عدة أوجه مش وجه واحد. يعني اتعلمت منها كتير، وتعلمت أقرأ في كل المجالات. يعني إحنا كنا في الكلية بندرس كل المناهج في كل حاجة، فتعلمت ان انا ابحث في كل المجالات، ولازم يكون عندي ثقافة في مختلف المجالات، مش في مجال واحد، مش في مجال دراستي. فكنت بقرأ تاريخ، كنت بقرأ أدب، كنت بقرأ سياسة، كنت بقرأ في كل المجالات، دين، كل المجالات. فده طبعا غير في شخصيتي كتير، يعني وأساتذتي كان لهم فضل كبير في الموضوع ده. أستاذة نجلاء لطفي، يعني بما إن حضرتك كاتبة وبتحبي الكتابة ولك قلم، لو قلتلك اوصفي لي الكتابة، حالة الكتابة، والسؤال ده يمكن أنا بطرحه على ضيوف كتير من الكتاب اللي بستضيفهم، الكتابة حالة ضد إيه وحالة مع إيه؟ السؤال صعب جدا يا أستاذة منى. هي أنا بالنسبة لي الكتابة عصارة الروح. أنا بطلع كل يعني مش نجلة بس اللي على الورق، مش كاتبة نجلاء هي اللي على الورق، لا، المشاهد اللي أنا بشوفها، الحاجات اللي بتأثر فيه، يمكن بتأثر فيه حاجات ما بتلفتش نظر الناس لكن بتلفت نظري أنا. يعني أبسط حاجة لسه شايفاها ومأثرة فيها جامد، سرب بط بري على النيل وبطة شاردة منهم، يا ترى دي مصيرها إيه؟ هتعيش من غيرهم ازاي؟ هتقدر تكمل مشوارها ولا مش هتقدر؟ انا يومين بفكر في الحكايه دي. شفتي السرب ده هنا في القاهره؟ لا، في اسوان. الله، على النيل، اسوان الجميله. الله. يعني فالكتابه دي بيطلع منها بقى المشهد ده، ممكن بيطلع منه حالات تانية مختلفه. بشوف الناس بشكل مختلف، يعني انا بسمع كل الناس وبتعامل مع كل فئات المجتمع، فوق وتحت، كبير وصغير، شباب وكبار ومسنين، بتعامل مع كل الناس، بيطلع من ده حاجات بتمس روحي بتطلع على الورق. جميل. بمناسبة أسوان، انت لسه راجعة من رحلة هناك مش كده؟ أسوان الرائعة، والأقصر يعني انت ماشية في وسط التاريخ، بس ما اقدرش اقول عن الأقصر غير ان انت ماشية في وسط التاريخ. صح، المدينة محتاجة مجهود كبير من المسؤولين يليق بقدر الأقصر والأثار العظيمة. نعم. لكن انت هناك بتحسي ان انت عبق التاريخ ورهبة، المكان له رهبة، المعابد اللي انت بتشوفيها والتماثيل الملوك العظام وتاريخ مصر وحضارتها. نعم. له رهبة. أسوان الجمال، الطبيعة يعني تفننت، النيل الواسع، الخضرة مع الصحراء، مع الرملة، مع الصخور في قلب النيل. يعني أنا محتاجة 3 سنين أقعد أكتب في أسوان وجمال أسوان وناسها الطيبين. أجمل ما في أسوان ناسها الطيبين. صحيح. يعني الطبيعة منحت أسوان جمال، وربنا منح الناس طيبة. نعم. ففعلا أنا عاشقة لأسوان. أسوان والنوبة، شفتي النوبة؟ وناسها جمال جدا، والمكان جميل بالألوان الزاهية المبهجة، والناس اللي بترحب بيكي بابتسامة في كل مكان، والناس اللي كلها حب وود. طيب خلينا الوقت وإحنا سهرانين نسمع أغنية، تختار لنا أغنية إيه؟ بما أني عاشقة للست أم كلثوم، وبما أن مجموعتي بتحمل اسمها الله عليك يا ست، فأنا عاشقة لفكروني. نسمع ونرجع تاني. كلموني تاني عنك، فكروني كلموني تاني عنك، فكروني صحوا نار الشوق في قلبي وفي عيوني. كلموني تاني عنك، فكروني فكروني صحوا نار الشوق في قلبي وفي عيوني. رجعوني الماضي بنعيم وبنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته. رجعوني الماضي بنعيم وبنوته وبحلاوته وبعذابه وبقساوته. وافتكرت فرحت وياك قد ايه، وافتكرت كمان يا روحي بعدنا ليك، بعد ما صدقت اني قدرت العودة مرة أخرى والكاتبة والإعلامية والأديبة الأستاذة نجلاء لطفي. ويمكن إحنا لسه خارجين من معرض الكتاب وكان ليكي طبعا يعني حفلات التوقيع هناك وليكي الكتب اللي نازلة في معرض الكتاب. خلينا بقى نرجع لمعرض الكتاب وإحنا صغيرين، يعني أما عيونك اتفتحت على معرض الكتاب وكان ذكرياتك هناك إيه؟ أنا ذكرياتي مع معرض الكتاب وأنا في الجامعة كنت بحوش طول السنة عشان أروح أشتري الكتب اللي أنا عايزاها من معرض الكتاب، وطبعا دي كان بالنسبة لي يعني أنا بشوف معرض الكتاب ده سوق عكاظ الحديث، ناس من كل بلاد العالم، كل فئات الشعب، مثقفين وناس عادية، كل الناس دي راحة عشان تشتري كتاب جيد يديها حاجة مفيدة بسعر مناسب لها وتسمع ندوات وتسمع شعر وتتناقش فده بالنسبة لي كان مبهر. يعني أنا كان معرض الكتاب ده بستناه من السنة للسنة. إحنا كلنا على فكرة وإحنا صغيرين كمان كان ده الاحتفال بتاعنا بالضبط، هي احتفالية سنوية وبنقعد نحوش لها الفلوس عشان هشتري كام كتاب. يعني أنا حتى كنت بفتكر كان زمان الجناح الروسي والصيني كانوا بيقدموا كتب مخفضة جدا. فأنا أتذكر أن أنا اشتريت كتاب اسمه 300 يوم قبل الثورة الروسية كان بربع جنيه فكان كان الكتاب ده يعني اخواتي فضلوا يضحكوا عليا ان هم قالوا لي انت جايباه عشان رخيص، قلت لهم لا انا عايز اعرف ايه الثوره الروسيه دي، ايه 300 يوم. فعلا فهمت من الكتاب ده الثوره الروسيه قامت ليه وايه اللي حصل فيها وايه الاحداث. جيت بعد كده درستها في الجامعه بقيت فاهمه الدنيا لما حد بيتكلم بعد كده عن الثوره الروسيه وازاي الاشتراكيه قامت وبعد كده الدنيا مشيت ازاي والتحول الرهيب اللي حصل في روسيا. انا كنت فاهماه لما قرات روايات بعد كده الادب الروسي وهما بيتكلموا عن الثوره الروسيه انا كنت فاهمه. فهي كل حاجه بنقراها بتضيف لينا، حتى لو كلمه في جورنان بالزبط. لو شكوى من مواطن بتضيف لينا، كل كلمه بتضيف لينا. على فكره انا اذكر برضو في معرض الكتاب ان هو ما كانش بس كتب، يعني معرض الكتاب كان فيه حاله الندوات واحنا اطفال حتى الشكل المبهج والبالونات وكل ده في عيون الاطفال. على فكره ده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، هم لما بيروحوا معرض الكتاب دلوقتي ذكرياتهم بتبدأ من دلوقتي بالظبط. أنا يعني كانوا ولادي صغيرين وكنت بحرص أن أنا أصحابهم معايا معرض الكتاب ونشتري الكتب التلوين والقصص والحاجات دي عشان يحبوا القراية، عشان يعرفوا قيمة الكتاب، عشان يعرفوا قيمة المعرض. لحد دلوقتي كل سنة بينزلوا معايا المعرض وبنشتري الكتب، هم ما لهمش في القراءة قوي بس إلى حد ما بيحاولوا أن هم يقرأوا برضو، يعني أنا بحاول أن يفضل بينهم صلة وبين الكتاب. إحساسهم إيه بيكي السنة دي هم بيحضروا لك حفلات التوقيع في معرض الكتاب؟ كنت حاسة ردود أفعالهم وقلبهم إزاي؟ ده مش أول حفل توقيع ليا، ده التاني، بس أولادي هم اللي شجعوني أن أنا أكتب. يعني أنا كنت بكتب لنفسي، يعني قصصي دي كانت في كراساتي أنا ولنفسي، ولادي هم اللي شجعوني أنها تظهر للعلن وهم اللي شجعوني أن أنا أنشرها ورقي. فهم يعني في حفل التوقيع كانوا هم أصحاب الحفلة، كانوا هم فعلا أصحاب الحفلة وهم كانوا فرحانين أن أنا مبسوطة أن أنا عملت حاجة أنا بحبها، فكانوا هم أصحاب الحفلة الحقيقيين فعلا. طيب الأولاد وأكبرهم خريج كلية الشرطة والصغيرة لسه في المرحلة الثانوية، تواصلك معاهم كأم يمكن بنسمع كتير قوي اليومين دول ان في فجوة كبيرة بين الاجيال وان ولادنا في مكان واحنا في مكان وهكذا، تواصلك معاهم كأم؟ هو انا كنت ام في مرحلة الطفولة بس بعد كده بقينا صحاب، يعني عشان اقدر افهمهم كان لازم اعيش حياتهم. يمكن الولد بيبقى في مسافات شوية بس كنت بحاول ان احنا نقرب شوية المسافات بيننا، اختلاف وجهات النظر، أنا بعيش حياتي بطريقة وهو بيعيشها بطريقة، اختلاف الجيل واختلاف الثقافة واختلاف المؤثرات الخارجية، بس أنا كنت بحاول أن يفضل بيننا صلة ما تتقطعش. كانت يعني العلاقة بيننا صعبة في مرحلة المراهقة جدا مع الصبيان بتبقى صعبة، لكن الحمد لله تخطيناها وفضلنا يعني بنتعامل أننا أصحاب. يعني حتى أنا باخد رأيه في حاجات كتيرة ممكن تكون مشكلة قدامي وباخد رأيه وهو بيقول لي رأيه وبعمل بيه. البنت إحنا صحاب من وهي صغيرة، نخرج سوا، معاها في التمرين، معاها في الدروس، معاها في كل حاجة، وصحابها أنا مصحباهم، بس بروح معاهم السينما أتفرج على الأفلام اللي هم بيحبوها عشان أقول ده حلو وده وحش، عشان القيم اللي أنا مش حباها في الفيلم أكد عليه، بسمع أغانيهم وأقول ده حلو وده وحش، بسمعهم معايا أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم، وبيحبوا وما بيحبوش وبيختاروا بسيبهم، وليهم حرية الاختيار دراستهم، ليهم حرية الاختيار فيها، ما أجبرتش حد أنه يختار دراسته، كل واحد اختار اللي هو حبه. بس أنا حابة يعني أنا شايفة أن بعد مرحلة الطفولة في مرحلة المراهقة دور الأم أكتر صديقة، مش أم ومسك عصايا عشان الزمان ما يفلتش من بين إيدينا. وخلي بالك أنا استفدت من الصداقة دي أكتر ما هم استفادوا. إزاي استفدتي؟ إيه استفدت على المستوى الإنساني إنه فضلت بينا الصلة حلوة، ما بيخبوش عني حاجة، بينا تواصل، مرتبطين ببعض. استفدت على المستوى الكتابي ككاتبة، رأيهم في اللي أنا بكتبه، وباخد تجاربهم وتجارب أصحابهم بتفيدني في كتاباتي طبعا. يعني أنا شايفة الدنيا بعينيهم، قصص إنسانية، قصص إنسان، وشايفة الدنيا بعينيهم. وكان صديق ابني السنة دي في المعرض له كتاب، وأنا رحت معاه وشجعته، وفعلا هو كاتب مبدع، وأنا وقفت معاه لأن هو ابني، أنا كنت حاسة ابني يعني، وفعلا كنت فرحانة بيه جدا. فحلو أن أنت تكوني قريبة من ولادك، يعني مش لازم دور الأم اللي بالعصاية، لا، يعني في وقت بنربي وفي وقت بنصاحب وفي وقت بنسمعهم، لازم اسمعهم. وبقول لحضرتك يعني انا كتاباتي ما شافتش النور غير لما ولادي شجعوني. الله، حلو قوي. طب انا عايز اسالك يعني بتقولي على الندوات في معرض الكتاب، معرض الكتاب السنه دي في شكله الجديد واحتفاله باليوبيل الذهبي واقبال الناس عليه، انقلي لنا صوره كده بعد ما خلص وقيمي لنا التجربه دي. اولا انا كنت متخوفه من بعد المكان. لما رحت أول مرة لقيت إرشادات مرورية كتير، دي عجبتني جدا، واليفط وعساكر المرور طول الطريق بيقولوا لنا لا المكان من هنا والمكان من هنا، باركينج كبير جدا، وسائل مواصلات كتيرة، بس يعني في ناس اشتكت من غلوها وفي ناس قالت معقولة، يعني الإقبال بقى غير طبيعي، يعني ده اللي أنا ما تخيلتوش، قلت بعض المكان هيوقف رحلات من المحافظات. الطوابير ما بتبطلش عشان قاعات المعرض، يعني لحد الساعة 4 طوابير طويلة جدا. الإقبال اللي عجبني يا إما أسري يا إما شباب طالعين مع بعض. جميل إن الشباب بيقروا طبعا، يعني حتى لو أنا مش عاجبني هم بيقروا إيه، بس هم بعد كده هينقحوا اللي بيقروه. صحيح. هيقروا الأول دلوقتي حاجة نص نص، بعد كده هيقولوا لا أنا محتاجة أقرأ حاجة تانية، لا حاجة تالتة. الإقبال الأكتر على القصص والروايات، دي ملاحظاتي. الإقبال من العرب، الأشقاء العرب والجاليات الإسلامية اللي في مصر إقبالها جميل جدا. اللي لفت نظري بقى أكتر حاجة السنة دي الجزء المخصص للأزهر، حاجة جميلة جدا، يعني شيء راقي جدا. في مكان هناك للفتاوى اللي حابب إنه ياخد فتوى. الجزء اللي عجبني أكتر المخطوطات القديمة، ورشة عمل للأطفال عشان الأطفال يقعدوا يرسموا ويلعبوا ويحبوا المكان، لوحات من المعاهد الأزهرية. لفت نظري إن الأزهر بقى حاجة، وبعدين المكان اللي هم مخصصين للأزهر شيء راقي وجميل، يعني حاجة تليق بقيمة وقامة الأزهر. على فكرة يمكن على ذكر الأنشطة للأطفال، مهم جدا حالة الأنشطة والرسم والمتعة البصرية والذهنية اللي الطفل بيشوفها هناك، هو ده اللي هيقعد يفكره بالمعرض، مش رفوف الكتب بس. بالظبط، ركن الطفل هناك جميل جدا، وفي ورش فنية وفي لعب وفي حاجات. كل دور النشر اللي بتصدر كتب الأطفال عاملة كتب ملونة جميلة جدا، عاملة لعب تلفت نظر الأطفال، لعب بشكل مختلف، يعني حاجات إحنا ما شفناهاش لا إحنا ولا أولادنا. صحيح. الدنيا بتختلف وتتطور. بصراحة عجبني جدا اهتمامهم بالطفل بما يتناسب مع تطوره العقلي، يعني الطفل دلوقتي قاعد على النت مع الموبايل بيلعب جيمز، فلازم حاجة تناسبه. فأنا شفت إن لا، حاجات جميلة جدا للأطفال وعجبتني جدا. كمان نظام المعرض حلو، المكان نظيف، نظيف جدا، في كل الخدمات. النظام حلو، التنظيم والتنسيق فيه حلو. بصراحة لا، يعني المعرض أنا كنت متوقعة أن هو هيكون مختلف عن كده، لا المعرض عجبني، بس برضو ما زلنا مفتقدين سور الأزبكية. طبعا بتاع العامة وبتاع الشعب اللي بيلاقوا فيه الكتب الرخيصة. هي طبعا الكتب غالية ودي حاجة يعني خارجة عن إرادة الناشرين، لكن سور الأزبكية ده اللي كان بتاع الناس البسيطة. صحيح. اللي بتلاقي فيه الكتب وإن شاء الشباب وطلبة الجامعة. بالظبط. فإن شاء الله السنة الجاية نتمنى أنه يكون لهم مشاركة إن شاء الله. أستاذة نجلاء لطفي الكاتبة والأديبة، عايز أسأل حضرتك، لما بتاخدي بإيدين أولادك من وهم صغيرين لحد دلوقتي وتعوزوا تخرجوا تتفسحوا في القاهرة أو في مصر بشكل عام، أعرف أن أنتم عشتم فترة من حياتكم في اسكندرية، بتقترح عليهم فسحة فين؟ أصل الفسح دلوقتي بتاعت الشباب بقت مختلفة شوية عن فسحنا، بتحبي توديهم فين أو بتحبي تخرجوا كلكم تروحوا فين؟ بصي يعني هو أنا مرة على هواهم ومرة على هواية. فمرة ممكن نروح مول، ممكن نروح نادي. إحنا أجازة نص السنة دي رحنا قصر محمد علي اللي في المانيال، رحنا مجمع الأديان وجمع عمرو بن العاص وانبهرنا. طبعا. انبهرنا بال بالجمال اللي في بلدنا. إزاي إن مكان بيحوي كنائس ومعبد يهودي. نعم. وأقدم جامع في مصر. بس أنا نفسي الاهتمام بجامع عمرو يكون أعلى. نعم. لأنه ده صرح وأثر يعني يستحق اهتمام أكتر من كده. طبعا. بس طبعا الجمال اللي أنا حسيت به هناك يعني حاجة جميلة جدا. رحنا المتحف المصري للمرة يمكن السادسة. أنا عاشقة للمتحف المصري وللآثار المصرية. إزاي الناس دي عملت الحضارة دي؟ إزاي الألوان من أكتر من 3000 سنة عايشة عايشة وصمدة قدام الكاميرات والتصوير وفلاشات الكاميرا؟ أنا بحس الملك واقف في تمثاله برهبة وبشموخ. أنا مصر. نعم. أنا عاشقة للمتحف المصري ودايما بنحرص على الرحلة دي. كمان يعني إن شاء الله إن شاء الله في الخطة ده غير زيارة الأقصر وأسوان اللي استمتعنا بها وبالأثار وبالمناظر الطبيعية الجميلة. إن شاء الله في الخطة شارع المعز، لازم تاريخنا الإسلامي برضي كله مكان. وأنا عاشقة لأثار مصر وأيا كانت، وعاشقة أكتر لنيل مصر. بتشوفي يعني لما بتحبي تكتبي بتروحي مكان معين ولا بتقعدي في بيتك؟ وقت ما الفكرة بتجيني بطلع ورقة وقلم من شنطتي في البيت في برة بكتب. بس كل مرة بكون قاعدة قدام النيل بتجيني أو البحر بتجيني فكرة مختلفة، لأن أنا بروح اسكندرية كتير وبرضو عاشقة للبحر. بس أنا بما أني قاهرية ومتربية في القاهرة فالنيل ده حاجة كده بتسري في شريانة. طبعا. فانا عاشقة للنيل، حتى كل قصصي هتلاقي فيها مشهد على النيل، غروب شمس. نعم. شروق شمس، هو النيل. على ذكر الإسكندرية، يمكن احنا كل الناس بتقول احنا بنحب نروح إسكندرية في الشتاء رغم المطر ورغم النوات ورغم، بس فعلا دايما إسكندرية بتحب اهلها قوي في الشتاء. هي إسكندرية جميلة في كل وقت، بس إسكندرية في الشتاء جميلة بس اروع في شهر 4 و5، في شهر 9 و10 إسكندرية بقى دي بتاعت الناس اللي بيحبوا الروقان. إسكندرية الحقيقية. نعم. وإسكندرية مش بحر بس، إسكندرية آثار رومانية جميلة جدا جدا. إسكندرية متعة تانية بجو تاني بناس تانية بيحبوا الحياة. الإسكندرانية ناس بتحب الحياة على فكرة، مبدعين جدا. معظم الإسكندرانية تلاقيهم فنانين في كل واحد بقى في إيه في مجاله يعني، ممكن بس وعندهم دم خفيف وعندهم فعلا واضح إن المدن اللي بتكون على البحر وبتكون مضيافة وبتكون بتستقبل ناس تانيين غير أهلها بتكون فيها السمات دي. بالظبط بالظبط. وأنا برضو من عشاق إسكندرية وقعدة البحر دي، يعني أنا بس بقعد على البحر وبلاقي الأفكار لوحدها هي بتيجي وببتدي أكتب. يعني حتى لو ما كتبتش وأنا قاعدة على البحر، أول ما بروح بروح مدونة الأفكار اللي أنا طلعت بيها. أستاذة نجلاء تسمحي لنا نسمع أغنية قبل ما نوصل لسؤال حلقتنا الأخير، نسمع إيه؟ أنا عشق التاني بعد أم كلثوم عبد الحليم، ومن أجمل أغاني عبد الحليم حاول تفتكرني، فأنا ياريت أسمعها معاكم. نسمع ونرجع تاني. حبيبي والله لسه حبيبي، والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي، والله وحبيبي عمري ما انسى حبيبي، والله وحبيبي مرة أخرى أصدقائي المستمعين، والكاتبة والإعلامية والأديبة الأستاذة نجلاء لطفي. وبحب أقف عند السؤال ده في آخر كل حوار مع ضيوفي، وبحب الضيف يتكلم عن إن الأيام اللي إحنا عايشينها دلوقتي، اللحظة اللي إحنا دلوقتي عايشينها، بعد 20 بعد 30 سنة إن شاء الله هتكون ذكريات أولادنا وأيامهم. إزاي نساهم إننا نكون إحنا أسرة ووطن، إن هم يفتكروها بكل خير وإنها تكون أيامهم الحلوة؟ هي دايما الإنسان بيحن لأيام الطفولة والشباب وبيشوفها أجمل أيام حياته حتى لو ما كانتش الأجمل. أنا كأم بحاول بقدر الإمكان إن أنا أدخل سعادة على قلب ولادي، حتى ولو بحاجات بسيطة، بدور على إيه بيسعدهم وبعمله عشان لما يفتكروا الأيام دي يقولوا كانت أيام حلوة. زي ما والدي رحمة الله عليه كان دايما بيحاول إنه يسعدنا، ووالدتي ربنا يديها الصحة بتحاول تساعدنا بقدر إمكانها حتى وأنا كبيرة كده عشان يعني تفضل أيامنا حلوة. فأنا كأم بحاول إن أنا يروحوا خروجة حلوة، نقضي وقت حلو مع بعض، لمة العيلة، إحنا مهم جدا عندنا لمة العيلة، يعني صلة الرحم دي شيء أساسي، وأجمل أيامنا الحلوة كلها مع العيلة في لمة عيلة. فالعيلة مش أنا وولادي وجوزي بس، لا، العيلة قرايبنا، والعيلة أصحابنا يعني جزء من عيلتنا، مش حد بعيد عننا. العيلة يعني الجيران اللي حوالينا اللي احنا متربيين معاهم، ده كله عيلة، احنا تربينا على كده وعلمت ولادي على كده، ان الجيران دول جزء من عيلتنا. هي دي ايامنا الحلوه اللي بنشوفها، وان شاء الله يا رب ايامهم كلها تبقى حلوه. هي كنوز انسانيه اللي انت قلتيه ده كله، الاسره ثم الاطار الاوسع اللي هي الاقارب وصله الرحم ثم الاطار الاوسع اللي هم الجيران، هي كنوز انسانيه كلها احنا يمكن بنعتبرها فعلا نعم من ربنا. فعلا احنا تربينا على كده وتعلمنا كده، وده اللي بنعلمه لاولادنا، ان مهما تبعد بينا الايام ومهما يعني بين القرايب بين الاصحاب بين الجيران، مهما الايام تبعد بينا يفضل بينا صله، حتى واتس على الفيس، مكالمه تليفون، في عيد، في مناسبه، يفضل بينا صله، يفضل بينا ود. لو ما قدرناش نروح نظرا للظروف الحياه الصعبه، يفضل بينا ود، يفضل بينا صله. هو ده اللي بيفضل، هو ده اللي بيفضل. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيكلم سيدنا موسى قال له سنشد عضدك باخيك، سيدنا هارون، مين اللي خافت عليه غير اخته بعد امه؟ هي دي. يعني احنا بنتعلم الكلام ده وبنعلمه لاولادنا عشان هم هيعلموه لاولادهم بعد كده، ونغرس. لما القيم دي راحت المجتمع بدا يقع، لما القيم دي تغفلنا عنها والاخوات بداوا يتعادوا المجتمع بدا يقع، لما الاب بقى والام اعداء في البيت والولاد بيكبروا شايفينهم اعداء، قيمهم وقيمتهم وطاعه الولاد لهم انهارت. احنا بنعادي الجيران وبنتخانق مع بعض عشان عيل بيلعب كوره ولا واحده نقطت بالغسيل. يا جماعه لازم نكون اكبر من الحاجات دي. التغاضي والتغافل ده يعني من سمات الكرام، من شيم الكرام. لازم نكون كده، لازم نكون قدوه لاولادنا وقدوه لاجيالنا اللي جايه عشان نقدر نعيد حضاراتنا. مش احنا ما عندناش حضاره واحده، احنا عندنا حضارات. نعم. عشان نقدر نعيد الحضارات. الحضارات ما بتقومش لا على عمل ولا انتاج بس، حضارات بتقوم على علم، على اخلاق، على قيم، على عمل جاد. نعم. كل الشكر للكاتبه والاديبه والاعلاميه الاستاذه نجلاء لطفي، كل الشكر، وبنهنيكي على كل الاصدارات الجديده ومنتظرين ان شاء الله الابداعات الجديده. اشكرك جدا. شكرا يا استاذه منى، سعيده جدا بلقائكم، وانا من عشاق البرنامج العام وسعيده اني اكون ضيفه عليكم. اصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على جروب أفكار بلا حدود وملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. بشكركم وبشكر صديق سهرتنا سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.